الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تخيل لو إنك يعني بتحب العسل مثلا، ووضع أمامك طبق من العسل جميل طعمه جميل، تخيل واحد صاحبك حب يعمل معاك واجب فرش عليه شوية خل، طعمه ايه؟ طعمه زفت، مش كده؟ طب لو جبنا عسل احسن شوية، احسن منه جودة، وحطينا عليه خل برضو، هيطلع ايه؟ زفت برضو. طب نقينا بقى عسل جبلي اسود كده وحلو مقاوم للخل، وحطينا عليه خل يطلع ايه؟ زفت برضو. هو ده الدرس بتاع النهاردة، طريقة عمل العسل بالخل. قناة فتافيت. أي عسل هتحط عليه خل هيطلع زفت، مهما كان حلاوته، مهما كان جماله، مهما كان غالي، مهما كان أصلي، مهما كنت جايبه منين. الخل كفيل إن هو يفسد أي نوع من أنواع العسل. هو ده الدرس النهارده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شو انت الصورة قبيحة ازاي في ذهنك؟ ان صورة اي نوع من العسل مهما كان جميل، لكن حط عليه اي نوع من الخل مهما كان غالي او رديء مش تفرق، لا يمكن ان يحتمل اصلا انك انت تتخيل انك انت يمكن ان تقبله. كذلك الانسان مهما كان ملتزم بكل أنواع وأشكال الالتزام من صلاة وعبادة وصيام وقرآن، كل حاجة كويسة فيه، لكن جمع مع ذلك فقط سوء الخلق فهذا مردود، عمله فاسد، عمله فاسد، وضعه عند ربنا صعب للغاية. زي ما أنت كده ما قبلتش أنك أنت تاكل عسل مهما كان غالي علشان عليه خل، كذلك صاحب الخلق السيء مطرود من الله سبحانه وتعالى مهما كان عمله طيب، مهما كان عمله طيب. لذلك احنا في سلسلة أساسيات الهداية أو أساسيات الطريق إلى الله بنضع معالم. المعالم اللي احنا بنحطها ديت احنا قلنا بنحط أصول وأساسيات، يعني الالتزام ليه حاجات كتير قوي، بس احنا بنأسس دلوقتي، احنا أسسنا للصلاة وأسسنا للتدبر وأسسنا للخشوع وأسسنا لفهم القرآن ومصاحبة القرآن، إن دي حاجات ما ينفعش واحد اسمه ملتزم ما عندوش حفاظ على الصلاة، ما عندوش خشوع، ما عندوش تدبر، ما عندوش ورد قرآن، ما عندوش ورد حفظ، ما عندوش مصاحبة للقرآن. النهاردة بنتكلم في نقطة أساسية، ما ينفعش بأي حال من الأحوال يتسمى واحد ملتزم إلا يتوفر فيه هذا الشيء، وهو أن تكون أخلاقه حسنة. ليه بقول كده؟ لان زي ما قلنا كتير ان بقى المسمى فضفاض، اي حد ملتحي، اي واحدة منقبة، اي واحد بيصلي، اي واحد شكله كده عليه زبيبة بتاع بقى اسمه ملتزم، لكن الملامح لازم يكون واضحة حتى لا ينتسب الى هذا المسمى الشريف من ليس منه. ملتزم تعني امور، منها انك انت بعد الالتزام اخلاقك تختلف تماما عن قبل الالتزام، انك انت يظهر عليك سلوك مختلف، اهلك يشوفوا ده فيك، امك تستغربك اصلا تقول انت يا ابني حصل لك ايه؟ تتحولت ولا انت اتجنيت؟ انت بتسمع الكلام؟ انت جيت بدري النهارده ازاي؟ عارف انت الجو ده اللي هو ايه، يتخانقوا معاك ايه اول ما تربي دانك يبتدوا يتخانقوا معاك، واخد بالك؟ فانت تروح ردد عليهم بايه؟ باخلاق، اديها اخلاق، اديها اخلاق، يروح بلعين لك كل حاجه، اي حاجه تعملها كلها تعدي طالما بقت كده. يقول لك يا ابني لو انت كويس كده وبالدقن خلي الدقن مش مهم، المهم انك انت ايه بقيت بتسمع الكلام اهم حاجه عندنا، واخد بالك؟ يبتدي اهلك نفسهم مش مصدقين انك انت بقيت كده، اصحابك بقوا يستغربوك، بقيتش تشتم، بقيتش تعير، بقيتش تسخر، بقيتش يعني وقح في الكلام، بقيت تتكلم كلام عالي قوي. فاكر زمان كان بعض اصحابنا ممكن يفهموش حتى الكلام اللي بنتكلمه، يعني ممكن اقول له مثلا جزاك الله خير يقول لي يعني ايه، يعني فاهم الالفاظ اصلا ما فيش، يعني كانت الفاظ تانية بقى خالص، خد بالك؟ الكلام اصلا يعني قبيح جدا. لكن الكلام نفسه اتغير، الناس يشوفوك بيستغربوك. يعني لو واحد صاحبك من زمان جه قابلك ما يعرفكش اصلا يقول لك انت حصل لك ايه، انت كلامك اتغير، سلوكك اتغير، ويجي هو بقى يهزر معاك الهزار القديم يلاقيك انت ايه قافش شويه، خلاص ما بقاش ينفع ان انت تعمل الحاجات ديت. فحسن الخلق ده سمت، شيء بيبان على الملتزم على طول. لو وجدت ان هو قبل التزامه زي بعد التزامه، يعني اصحابه مش حاسين باي اختلاف، اهله مش حاسين باي اختلاف، هو مجرد بيصلي بيصوم بيقرا قران بس، التعامل عادي خالص، فاعرف ان دوت يعني لسه بدري عليه، لسه ما التزمش. طيب احنا عايزين الاول نقصل اصل مهم، هو احنا ليه حطينا حسن الخلق في الاساسيات؟ بل هو من اهم الاساسيات. زي ما قلنا المساله الاولى اللي اتكلمنا عنها ان وجود سوء الخلق مع الملتزم يفسد كل شيء. النبي عليه الصلاه والسلام ذكرت له امراه قالوا له فلانه، وكانوا يحسنون قالوا عليها كلام زي الفل، قالوا كثيره الصلاه، كثيره الصيام، كثيره الصدقه. قال رسول الله ولكنها تسيء الى جيرانها. فقال عليه الصلاه والسلام هي في النار صريحه. قالوا فلانه، ما تقول في فلانه؟ قليله الصلاه. طبعا النوافل يعني لما الصحابه يقولوا قليله الصلاه طبيعي ان يكون ايه، هم ما بيتكلموش في الفريضه اصلا، واخد بالك؟ قالوا قليله الصلاه، قليله الصيام، النوافل يعني، قليله الصدقه، ولكنها تحسن الى جيرانها. قال هي في الجنه. هذا وحي النبي عليه الصلاه والسلام، اوحي اليه بالاثنين دول، قال الاولانيه دي ربنا اوحى لي في النار، والثانيه دي في الجنه. فانا ممكن معامله واحده تدمر لي كل ما افعل، خلق واحد بذيء يدمر لي كل الالتزام اللي انا فرحان بيه دوت. دي المساله الاولى. الحاجه الثانيه، ليه حسن الخلق مهم جدا؟ لان احنا اتكلمنا في دروس عن ايه، عن الصلاه، قران، قيام الليل، طبعا سمعنا حاجات ايه فظيعه جدا السلف بقى، واحوالهم مع الصلاه، واحوالهم مع قيام الليل، واحوالهم مع التدبر، واوراد القران اللي كان يجيب القران في 7 ايام وثلاث ايام وعشر ايام، واللي كان بيصلي بربع القران، والبكاء وتكرار الايات، حاجات طبعا بالنسبه لك ايه يعني فيلم خيال علمي اصلا، انت بتسمع فيلم خيال علمي، انك انت تتصور انك انت ممكن تدرك الصوره دي، انت اصلا يعني ما بتسمع كده ايه، عارف انت النظره المغزى ليه البلهاء كده، ان شاء الله مع نفسكم، اللي هو ما فيش امل اصلا، انت بتتكلم فينا ده انا بحارب عشان اصلي الفجر، يعني انا الملتزم عندنا بيصلي الفجر مقطع. فطبعا احنا بنقول ها يمكن حد ربنا يكرمه ويبقى كويس، بس الطبيعي بتاعنا ان احنا لما هنلتزم كبرنا قوي هنجيب الواجبات ويعني ايه والمستحبات دي يعني كده على الماشي يعني. فدايما السلف في الموضوع ده صعب ادراكهم بشكل كبير يعني. طيب ايه يعني، طب اعمل ايه في نفسي؟ يعني ايه اللي يخليني اعوض النقص دوت في جانب الصلاه الطويله قوي بتاعتهم ده والصيام الكتير قوي والحاجات دي؟ مفيش حل غير حسن الخلق. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم. مفيش حل غير كده، انك انت تتاجر مع ربنا بحسن الخلق، وده مقدور عليه، ده مقدور عليه. يعني انك انت تحاول تحسن اخلاقك ممكن يكون اسهل انك انت تقرا ربع القران في ليله. والله اصعب زماننا ده بقى اصعب، صح؟ انك تسوق عربيه وتروح من غير ما تشتم حد صعب جدا. بس نفترض ان احنا في زمان يدعو الى الفضيله يعني. فمالكش حل انك تدرك السلف الا بهذه الطريقه. طبعا لو قلنا ان هم اصلا كانت اخلاقهم حسنه يبقى انت ايه؟ دعت يعني. بس احنا بنحاول نضحك عليك يعني. ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجه الايه؟ الصائم القائم. فكانك صمت صيام طويل وقمت قيام طويل. الحاجه اللي بعد كده في حسن الخلق ان حسن الخلق من العبادات التي لا تكلف لا وقت ولا مال ولا جهد. يعني هي عباده على الطريق كده يعني، مش بتتكلف لها لا وقت ولا مال ولا جهد. يعني هي مش محتاجه لا تصرف ولا تتكلف وقت ولا فيها مجهود. ليه؟ ان السلف مثلا كانوا يعرفون الايه، يعرفون حسن الخلق، يقولون حسن الخلق هو كلمه طيبه ووجه طليق، بس كلمة طيبة هنا، كلمة طيبة هنا، جزاك الله خيرا، الله يبارك في حضرتك، ربنا يرضى عنك، ربنا يسامحك، روح الله يسهل لك، غفر الله لك، يا عم سيبني في حالي، أي كلمة، كلمة طيبة. وجه طليق، واحد ماشي في الشارع بيبتسم، بيوزع ابتسامات هنا هنا هنا، هذا الأمر لا يكلف أي شيء. وفي بعض السلف زاد عليه حتة كمان، قال هو كلمة طيبة ووجه طليق وكف الأذى وتحمل الأذى. كف الأذى ده سهل، بص دايما الترك ما بيكلفش حاجة، يعني أنا ما أذكش دي حاجة مش هعمل لها حاجة، يعني مش هتكلف شيء، مش هأذيك، فالترك مش عمل، أو هو مش حاجة بتعملها، زي واحد مثلا مش بيسرق، هو بيعمل حاجة بس هو مش بيسرق، مش بيقتل، فدي عبادة بس هي ما بتعملش حاجة، أنت بتعملش حاجة. كذلك كف الأذى ما بيكلفش لا وقت ولا مال. تحمل الأذى ممكن تكون دي صعبة سنة، لكن إنسان يجاهد نفسه على تحمل الأذى. والبعض عرف حسن الخلق قال هو بذل الجميل وترك القبيح، بس إنك أنت تبذل للناس كل جميل وتترك كل ما يستقبح من أخلاق الناس. وربنا جمع الكلام ده كله في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. دي خلاصة الآية، دي جمعت وصول الأخلاق. يعني إيه خذ العفو؟ خذ ما عفى من أخلاق الناس، والعفو هو الزيادة، يعني الحاجات اللي الناس طالعة منهم خذ منهم وخلاص، وتجاوز الإيه عن الباقي. خذ العفو يعني ما عفى عن أخلاق الناس، اللي يخرج منهم اقبله وخلاص، مش هتعرف تظبط كل واحد على مقاسك. دي نصيحة عظيمة على فكرة، خذ العفو دي درس بليغ جدا، لأن كتير من الناس للأسف إخواني مشكلته مع الأخلاق إن هو فاكر كل الناس زيه، أو عايز كل الناس على مقاسه، ودي بتعمل مشكلة كبيرة دايما بين الملتزمين، إن هو مثلا هادي وأخوه مثلا عصبي شوية، إن هو يعني كثير الكلام وأخوه قليل الكلام، إن هو مثلا شديد الحياء أخوه جريء شوية. ممكن هي حاجات مش حرام بس هي طباع مختلفة، يبتدي يزعل من حاجات، يعني يقول لك بيكلمني كلام صعب، هو طريقته كده، هو ما قالكش حاجة حرام بس هي طريقته كده في الكلام، مش هعرف اغيره لك. هو شديد، هو جريء شوية بس بيقولش حاجة حرام، هو يعني نيرفس شوية، هو يعني تحس ان هو بيعصبك، انت لازم تقبله على كده، مش هتعرف تخلي كل الناس زيك. هو برضو شايفك وحش، هو بيقول عليك هادي قوي، بارد قوي، ما بيتحركش خالص، ما بيتكلمش، هو شايفك غلط برضو. فالحل ايه؟ خذ العفو، يعني اخلاق الناس على طبعهم كده، طالما حاجة مش حرام اقبل منهم اخلاقهم وطبعهم، لان انت مش ممكن تسطب الناس على ايه؟ على البرنامج بتاعك، وإلا هتعيش مع نفسك، او هتنقي بقى ناس محدودة جدا تتعامل معهم. وامر بالعرف، يعني انت نفسك التزم بما تعرف عليه الناس من الاخلاق، طالما مش حرام التزم بالشرع مع اعراف الناس. طبعا مش اي اعراف، اعراف الناس اللي هي مش حرام، فاذا تعرف الناس على خلق حرام اتركه ولا تبالي به، وليس هذا داخل في قوله تعالى وامر بالعرف، وانما العرف هو ما تعرف عليه الناس من محاسن الاخلاق وليس من رذائل الاخلاق. العرف مثلا انا لو رحت فرح لازم اوجب وارقص مثلا، يقول لك لا ده عيب، خليك واد جنتل كده، انزل اديها واحده كده، يعني ايه ده صاحبك، يعني روح بالروح، يعني ما ينفعش تعملش معاه واجب، يعني واحده كده واحده كده، واخد بالك؟ وانزل طلع سلاحك متكامل، يعني اي واجب كده، يعني ما ينفعش انت كده. ده طبعا ده انا بقول بصيغه الذكوره، والا فصيغه الانوثه هي اللي هي الاولى في الكلام دوت. يعني ففي واجبات جامده قوي بتحصل، يعني ودي بيعتبروها من محاسن الاخلاق، عملت واجب في الفرح، يعني عملت معاكي واجب جامد قوي في الفرح، ده انا ما عملتهاش لجوزي، واخد بالك؟ فدي اخلاق موجوده في المجتمع. طب دي اعراف ايه؟ اعراف مذمومه مردوده ليس لها قيمه. وامر بالعرف يعني الاعراف اللي هي فيها محاسن، فيها مكارم، فيها اخلاق. يبقى خذ العفو، خذ ما عفى من اخلاق الناس، وامر بالعرف، وفي نفس الوقت ايه؟ كف الاذى وتحمل الاذى واعرض عن الجاهلين. ده علاج مثالي اخواني لكل الامراض النفسيه اللي بتتعامل بيها مع الناس. اعرض، دعك منهم، انت لن تزداد شيء بالرد عليهم. بل كلما رددت أنت الذي ستنقص، لأنك أنت المفترض منتكلم دلوقتي في السلسلة دي واحد بيلتزم أو بيحاول يلتزم، فأنت دلوقتي بقى عندك قيود، يعني قيود حتى لو خربت قوي برضو ليك آخر، يعني إن الالتزام برضو بيمنعك إنك تكمل للآخر. اللي بتتعامل معاه ما عندوش القيود دي خالص بقى، هو مش ملتزم، هو مش بيفكر زيك، انت عارف انك هتعمل حاجات حرام بس ليك اخر، هتشتمه مثلا، هيرد عليك بالاب والام، ممكن انت يعني تيجي على نفسك شويه تروح رادد بالاب والام، هيسيب لك الدين، هتيجي ساعتها ايه صعب قوي بقى، يعني ممكن ملتزم بيشتم بالاب والام، ماشي ربنا هيغفرها دي ماشي يعني، لكن اسيب الدين اروح فين بعد كده؟ فاللي قدامك ملوش حدود على فكره، انت اللي هتخسر في الاخر، انت اللي هتطلع خسران اكيد، لان هو ما عندوش حدود. انت بتفكر قبل ما تشتم، هو ما بيفكرش، انت بتفكر قبل ما تضربه، هو مش هيفكر. فالاعراض حل مثالي، اعرض عن الجاهلين، يعني قول كلمة طيبة واطلع من الموضوع وخلاص، لان اخلاق الناس الان صارت لا تحتمل ولا يمكن مجاراة اخلاق الناس خلاص، اما انك انت هتبقى زيهم واسوأ، او انت هتطلع خسران في كل جولة. فالاعراض حل مثالي، الا لو ليك حق ما هتاخده، بس ما ينفعش انك انت تنزل للمستوى ده. يعني احنا بنتكلم ان ليه حسن الخلق، قلنا لان هو سوء الخلق يدمر العمل، حسن الخلق يوصلك درجه الصائم القائم، حسن الخلق ما بيكلفش حاجه، لا وقت ولا مال ولا ايه ولا مجهود. الامر الرابع، لان حسن الخلق بحر حسنات، لا يعي الناس هذا الامر، هم في غفله عن هذا الامر. الناس دايما تقول لك ايه الحج بقى، الصيام، رمضان، صدقات، كفاله يتيم، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان اثقل شيء في الميزان حسن الخلق، اثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فبالتالي الانسان يغفل عن هذه العبوديه، هذه العبوديه. الامر الخامس، ان حسن الخلق يجعلك انت انت رغم انك انت ولا حاجه خالص، لا في صلاة ولا في الصيام، يجعلك أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن في حسن الخلق إلا هذه لكفت، فمن منا لا يريد أن يكون في قلب النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة؟ وليس الأمر بمكانة قلبية فقط معنوية، بل هي مكانة مادية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية أخرى قال: إن من أبغضكم إلي أسوأكم أخلاقا. وبالتالي هم الأبعد عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. تخيل يوم القيامة أنت هتعيش بس تعامل الناس كويس عشان حاجة واحدة، عشان يوم القيامة ألاقي نفسي جنب النبي عليه الصلاة والسلام. عارف يعني إيه جنب النبي؟ يعني تلاقي نفسك وسط الصحابة. هتجيبها إزاي دي؟ ما فيش أي عمل يبلغ إلا ما ينفع تعرفش. وكان يعني أحد السلف أو مسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فإذا تورمت قدماه كان معاه عصاية كده وحب يريح شوية، يروح ماسك العصاية يقعد يضرب في رجليه، يقول: قومي قومي، يظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه، والله لنزاحمنهم على الحوض. بس هو خد سكة الإيه؟ سكة القيام. قال هو فاكر الصحابه هيلاقوا نفسهم لوحدهم جنب النبي، هيلاقوا معاهم ناس كتير، هيلاقونا معاهم احنا راشقين. طب راشقين ازاي؟ ما هي مش بالكلام، مش بالفهلوه، هي لازم تبقى راشق بسبب واضح. انت سكتك مش قيام ليل، عرفناها خلاص وقلنا لك الموضوع ده كتير، جبت لك ياس انا. هي السكه اللي ممكن يعني نسلك فيها شويه حسن الخلق. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. تلاقي نفسك واقف جنب الصحابة مش مصدق نفسك، أنا إيه اللي جابني هنا أخوانا؟ أنا جيت غلط ولا إيه؟ هيقول لك: لا والله ده بحسن الخلق، يعني أنت إيه وصلت المنزلة العالية ديت. فحسن الخلق طبعا قضية أساسية في حياتك. وأنت عايز إيه يوم القيامة غير أنك تكون جنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ حسن الخلق يجعلك أفضل رجل في المسلمين من الأفاضل والأكابر. قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم خيركم لأهلي. وهي قضية خلقية، وأنت بتعمل إيه مع أهلك غير تعامل وأخلاق. ثم إن حسن الخلق فيه مزية، هو أن حسن الخلق عبادة دائمة لا تنقطع. يعني إيه؟ يعني الصلاة لها وقت، كمية وقت وعدد، الصيام وقت وعدد وينتهي بالمغرب وفجر، الصدقة تتصدق، العمرة، الحج، كل حاجة ليها معاد وقت. حتى الحجاب، هتلبس الحجاب في الشارع هتقلعه في البيت، مش كده؟ لكن ايه الحاجة اللي 24 ساعة شغالة طالما انت صاحي؟ قصدي حسن الخلق، لانك انت لا تنفك عن معاملة، اما بتعامل صديق او جار او زوجة، ام، اب، صاحب، مدير، غفير، وزير، اي احد. الانسان لا ينفك عن معاملة. فلو نوى الانسان ان هو يتعبد لله بحسن الخلق هيلاقي حاجات كتير قوي يعملها طول اليوم، حاجات كتير. هيتعمد بقى ان وجهه يكون طليق في وجه كل الناس، هيتكلف الكلمات الطيبة، هيبتدي ينقي كلامه، ينقي كلامه من باب التعبد. قال بعض السلف: لقد أدركنا أقواما ينتقون كلامهم كما تنتقون أنتم أطيب الثمار. يعني إيه كلام؟ يعني أنت دلوقتي رحت السوق تشتري إيه؟ تشتري فراولة. فراولة بقى، وما أدراك ما الفراولة. هتنقيها ازاي؟ هتتعب جدا، تقعد بقى تقلبها كده مضروبه، تعملها كده لا مش كويسه، دي مفعصه، وتقعد ساعه تنقي في نص كيلو فراوله. في ناس بيعملوا كده في الكلام، ممكن يقعد يفكر كتير قبل ما يقول كلمه، بس بيقول كلمه على الفردوس الاعلى على طول، قاعد فكر فيها كتير بس كسب بيها مكسب كبير قوي. في ناس بتنقي كلامها كده. كان السلف ينتقون الكلام، كان واحد ممكن يكون يطول صمته لأنه بيفكر كتير قوي قبل ما يتكلم، بس لما بيقول كلمة بتفضل مكتوبة إلى يومنا هذا، نقعد إحنا ليه نقولها لغاية دلوقتي من جمال هذه الكلمة. فإنك تنقي كلامك من علامات الإيمان. قال بعض السلف: إن لسان المؤمن خلف قلبه، يعني قبل ما يتكلم بيعدي على الفلتر، وإن لسان المنافق أمام قلبه يسترسل استرسالا، بيبصش بقى إيه، مدب بقى، فاهم؟ قطر دايس، فكرش بيقول إيه، مهم الناس بتضحك، مهم الناس مبسوطة مني، شو أنا قلت إيه النهاردة. وكان بعض السلف يعد كلامه في اليوم، وكان بعضهم يكتب كل ما يقول أثناء اليوم عشان يعرف دي فين، في الحسنات ولا في السيئات. الأمر اللي بعد كده إن حسن الخلق يمكن أن تسع به كل الناس. حسن الخلق قد يكون أفضل بكثير من الصدقة، لأن الصدقة يمكن أن تتصدق على واحد، اثنين، عشر، عشرين، لن تستطيع أن تستوعب بمالك كل الناس، فلن تستطيع أن تدخل السرور على كل الناس بالمال، لكن تستطيع أن تسع الناس بالأخلاق، كل الناس ترضيهم، تسعدهم، تدخل السرور عليهم بالأخلاق. فيستطيع الإنسان يستوعب كل الناس بأخلاقه، لكن لا يستطيع أحد مهما كثر ماله أن يستوعب جميع الناس بماله. هو إيه المال بيعمل إيه للناس؟ يسعدهم، كذلك الأخلاق الطيبة تسعدهم، النتيجة واحدة، لكن المال محدود، وأما الأخلاق فليس لها حدود، ليس لها حدود. أيضا من ذلك أن حسن الخلق هو أسعد الناس عيشا، أطيب الناس روحا ونفسا، أطيب الناس بالا. لازم تعرف كده يا اخوانا، مش السعادة انك انت دايما ايه كلمة بكلمتين وباخد حقي وبالدراع، لا لا العكس. دايما كلنا مجربين كده، تجد احيانا انك انت واحد مثلا قال لك كلمة احترديت عليه ويومها ايه خربت بقى على الاخر، وخدت حقك، خدت حقك ما كسبكش، تروح طول اليوم متضايق من نفسك وقرفان من نفسك، تقول يا ريتني ما اتكلمت، يا ريتني ما خدت الحاجة، خدتها ازاي؟ تكره نفسك جدا، تبتدي تحتقر نفسك. ايه اللي انا قلته دوت؟ مثلا انت بتسوق العربيه، واحد شوح لك، رحت شوحت له واديته اللي فيه النصيب، تقول ايه اللي انا بهببه ده؟ التزامي ودين ايه اللي بكاه؟ مش عارف امسك نفسي في كلمه، رغم انك انت انتصرت عليه، يعني انت رديت عليه اكتر وكسرت عليه وعملت الواجب وزياده، وهو يستاهل وممكن كنت تنزل تعوره، لكن انت كرهت نفسك اصلا، انت متضايق، ممكن تقعد ايام كاره نفسك، ازاي انا قلت كده؟ ممكن تاني يوم ما تركبش العربيه اصلا، تقول لا لا لا، طول ما انا كده مش هينفع، ما ينفعش اركب العربيه دي، هتفسد لي اخلاقي. فبتبدي تتعكر نفسك طالما في فيك خير يعني. لكن ممكن تاني يوم واحد صار من نفس الشتيمه، فرحت قفلت الازاز وكبرت دماغك، تروح مبسوط قوي رغم انك انت يعني في الظاهر انك انت اتغلبت، هو شتمك انت مظلوم مثلا، بس انت كبرت دماغك منه. او بقى عملت حاجه احسن من كده، طلعت له ايدك مثلا وشاورت له واعتذرت له خلاص، مش مهم غلطان بقى هو الغلطان انا غلطان، مش مهم هتفرق ايه يعني، موقف وهيعدي وخلاص. تروح تلاقي نفسك مبسوط ولا بتفكر في حاجه ونسيت اصلا تماما. فالعفو له لذه تفوق لذه الانتقام. الانتقام لذيذ في وقته فقط، في وقته فقط، ثم هو مر بعد ذلك. العفو مر ساعتها فقط، يعني تقيل قوي على النفس ساعتها فقط، ثم له لذه طويله بعد ذلك. الانسان يختار ايه؟ لذه ثم مراره دائمه، ولا مراره محدوده ثم لذه دائمه؟ هو العفو كده مر في بدايته، في ساعه التنفيذ تحس ان انت جيت على نفسك قوي، صعبان عليك نفسك، ازاي يعني اسيبه كده؟ انا اقدر عليه. بعد ما تكسر نفسك كده تلاقي ربنا عوضك بحاجه كده جواك، راحه كده، حاسس ان انت مبسوط من نفسك قوي. العكس بقى، لو انتقمت تلاقي نفسك متكدر جدا. الحلم اللذ من الطيش، الحلم ما بتندمش عليه ابدا، لكن دايما ما تندم على الطيش، انك انت تسرعت، انك انت اتكلمت، انك انت نفذت، انك انت تنرفزت. ليه انا عملت كده؟ ما كانش ليه لازمه، كان ممكن اكبر دماغي. فالسعيد هو صاحب الخلق الطيب، له راحة بال، قلب هادئ، نفس ساكنة. والعكس مع صاحب الخلق السيء، تحس ان هو عايز يعني هو متضايق من نفسه. في ناس كده تشوفه تحس ان هو لو ما لقاش حد يشتمه هيشتم نفسه، هو متضايق، هو عايز خناقة، هو كاره نفسه اصلا. ودي من ايه؟ من عقوبات سوء الخلق، ان الانسان بالامر ده بيعود عليه، هو نفسه بيشقى بسوء الخلق دوت، بنفسه متضايق حتى من نفسه، مش طايق حد، بيتلكك، بيتخانق مع مراته، بيتخانق مع الجيران، بيتخانق مع الشارع، ناس اصلا ناس بتكره تتعامل معاه، الناس بتشوفه بتبقى عايزه تتجنبه، مش عايزين حتى يقولوا له كلمه طيبه لان هو بيفهم غلط. يعني ممكن لو قلت له كلمه طيبه قصدك ايه يعني، عايز ايه يعني، عارف انت اللي الجو ده صعبين قوي يعني، مستحيل التعامل مع الاصناف دي. فكل ما سال الانسان خلقه، كل ما ضاقت عليه نفسه، هو نفسه تنشرحش كده، فيجد نفسه تعيس البال، ضيق الصدر، ضيق النفس، يعني غير منشرح. فيعني هو اشقى الناس بهذا الايه، بهذه الاخلاق السيئه، فضلا عن الاجور الضخمه اللي بتفوته بسبب سوء الخلق. من اجمل الاشياء لحسن الخلق ان حسن الخلق يستر عيوب الانسان الماديه. يعني لو ان انسان شكله وحش، لبسه وحش شوية، فقير، حسن الخلق يغطي كل دوت، وده مشاهد. ممكن تجد إنسان ممكن في عرف الجمال ليس بجميل، في نظر الناس ليس بغني، لكن عليه أخلاق تجعل ليه بهاء غير عادي، الناس تبصله كأنه ملك كريم. لذلك من الحاجات الجميلة اللي ينصح بها أنك أنت لو خيرت مثلا بين امرأة جميلة جدا لكن فيها بعض الأخلاق السيئة، وامرأة يعني فيها بعض العيوب في الشكل لكن أخلاقها ليس لها مثيل، فبلا تردد بلا تردد لا تفكر في الجميلة ذات الأخلاق السيئة. الجمال ده هتتعود عليه في مدة قصيرة جدا، وهيفضل لك اللي هي الأخلاق السيئة ديت، هتبقى تعاني منها إلى الأبد. وأما المرأة اللي هي أنت شايفها دلوقتي، أنت لسه رايح بتشوف الرؤية الشرعية، فأنت لسه ما تعاملتش معاها، فاللي شفته شايف الشكل بس، لكن بعد التعامل الحاجات الشكليه دي هتنساها اصلا خالص، مش تاخد بالك منها، بل هتزين ليك جدا، هتراها اجمل امراه في الدنيا بسبب حسن خلقها معاك. فالاختيار ده ما ينفعش يبقى فيه تردد بين اللي هي شكلها اقل شويه مع حسن الخلق، بين الجميله جدا مع اخلاق سيئه، اياك والجميله ذات الاخلاق السيئه. عبد الملك بن عمير بيحكي عن الاحنف بن قيس بقى. الاحنف بن قيس يعني عبد الملك بن عمير بيقول قدم علينا الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس ده من سادات العلماء يعني. بيقول قدم علينا الكوفة، أول مرة نشوفه الأحنف بن قيس، نسمع عنه بس. ففرحانين بقى وطالعين نشوفه. قال والله ما رأيت خصلة تذم في رجل إلا وقد رأيتها فيه. يعني بيقول ما فيهوش حاجة، ما فيهوش أي ميزة في الشكل خالص، كل عيوب الرجال فيه كشكل صريح. قال كان أصلع الرأس معوج الأنف معقوفة كده، متراكب الأسنان، مائل الذقن، مقوس الرجلين، خفيف العارضين، يعني دقنه خفيف، وكان يعدون ذلك عيب ان راجل ما عندوش لحيه يعني كبير، يعني عنده لحيه بس هي طالعه خفيفه قوي. فبيقول خفيف العارضين، بيقول رغم كل ذلك ولكنه كان اذا تكلم جل عن نفسه كل عيب. لو اتكلم الاحنف بن قيس ما بنشوفش اي عيب فيه، لا نرى فيه الا الجمال بسبب كلامه وطيب منطقه وروعه اسلوبه في الكمال في الكلام، كان يغطي على كل العيوب. والعكس، إذا كان الإنسان صاحب جمال ومال وهيئة لكن أخلاقه سيئة فإنها تفسد كل جمال وكل شكل وكل حاجة. لو إنسان اتجوز واحدة جميلة جدا، أجمل واحدة في العالم، وبعد كده راحت شتمته بس في البيت، كل حاجة هتتنسى، هينسى كل حاجة، كل شكلها وكل جمالها وجسمها وكل حاجة، وهيبتدي يتحول بقى قدامها. فالإنسان يبغي إن هو يحسن خلقه، تتكلفش تجميل الشكل زي ما تتكلف تجميل الايه الخلق. لذلك كان السلف يقولون من اصلح سريرته اصلح الله له الايه له علانيته. حسن الخلق مهم في طريقك الى الله، لان انت مش هتعرف تدخل على ربنا الا لما تطرق هذا الباب. يحيى الدقاق يقول ترك الادب يوجب الطرد، ترك الأدب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد من الباب. زي أي واحد، أنت داخل على واحد، فمن أول إيه؟ مين على الباب؟ أنت مالك ما تفتح؟ هتعمل فيه إيه؟ افتح مين؟ روح، واخد بالك؟ بالظبط كده. فمن أساء الأدب على البساط رد من الإيه؟ رد من الباب. قال زكريا العنبري: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. كلام ده جميل قوي. يقول علم بلا أدب كنار بلا حطب. نار بلا حطب يحصل فيها بعد شوية هتطفى. كذلك صاحب العلم إذا كان لم يجعل مع العلم ده أدب، فيوشك ان علمه لا ينفع الناس، وربنا لا يبارك له في علم ولا يكون نافعا للناس، لان الناس اصلا مش بتحبه، مش تقبل منه. لكن علم قليل مع ادب كثير انفع للناس من علم كثير مع ادب قليل. وبيقول بقى ادب بلا علم، واحد مؤدب قوي بس ما عندوش علم جاهل، بيقول كروح بلا جسم، روح كده بس ليس لها جسم. لذلك ابن المبارك يقول: قال لي مخلد ابن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا. يعني مسألة في الخلق، انت ممكن تقول أنا أخلاقي كويس، ادعي زي ما تدعي، عندنا ميزان، وهذا الميزان هو ما كان عليه السلف، ان هم دول المقياس والمعيار، ان هم دول التطبيق الحقيقي للاسلام. فتقيس نفسك عليهم وتشوف اخلاقك واخلاقهم عشان تعرف انت اسمك ملتزم ولا مش ملتزم، تقدر تقول انا ملتزم ولا لا. فبيقول اذا ذكرت احوال السلف افتضحنا. وقال بعضهم: كان السلف يفعلون ولا يقولون، ثم جاء بعدهم اقوام يقولون ولا يفعلون، ثم جاء بعدهم أقوام لا يقولون ولا يفعلون. ده مين ده؟ هما بيتكلم على زمان. هو احنا عندنا ايه؟ طلع سلاحك متكامل، هو ده اللي بيتقال عندنا. قال آخر يقول بقى بيوصف ده برضه من السلف يعني: لقد أدركت أقواما لو رأوا خياركم لقالوا عنهم ما لهم من خلاق، ولو رأوا شراركم قالوا والله ما هؤلاء بالمسلمين. يعني ايه؟ لو رأى احسن ناس فيكم هيقول عليهم فسقة، ولو شافوا الاشرار يقولوا كفر اصلا، دول مش منفعش يبقوا في دائرة الاسلام. بيقول انا شفت ناس كده، لو شافوا احسن واحد فيكم هيقولوا عليه فاجر. ده زمان، هو خد بالك امال بقى لو شاف اللي ايه الملتزمين دلوقتي، هو اصلا قبل الزمن كان اسمه اشرف كخه، يعني متخيل هو عامل ازاي دلوقتي. هو كانت شهرته عبده مشاكل، فالتزم ورب دقنه، بس هو لسه ايه الشيخ عبده مشاكل. يعني هو يعني العمليه ايه ما غيرتش قوي، يعني هو مجرد عمل دقن حلوه يعني، فايه لسه زي ما هو. فده هما بيتكلموا. طيب ايه الحل؟ الحل يعني نحاول اسلك الطريق لعلك تصل في يوم من الايام. قيل للحسن، كلمه جميله قوي، يقول سبقنا القوم. قيل للحسن واحد بيقول له لقد سبقنا القوم على خيل دهم، يعني خيل سودة قويه، ونحن على حمر معقره، يعني راكبين حمير تعبانه مع مكسحه. فقال ان كنت على طريقهم فما اسرع اللحاق بهم، يعني مش مشكله راكب حمار بتاع، يعني زي احنا بنقول بلدي كده السلف كانوا راكبين فيراري واحنا وراهم بسكوتر، واخد بالك؟ مش مشكله، اللي راكب سكوتر في يوم من الايام ايه؟ في يوم من الايام هيوصل، هو سبقك، بس انت طالما ماشي هتوصل. فده الحل الوحيد، انك انت تفضل ماشي وربنا ايه يتقبل. عايزين نشوف بعض مظاهر الايه الحاجات. طبعا الكلام اصلي سهل، لكن عايزين ننزل على ارض الواقع نشوف ايه هي بعض المظاهر اللي فعلا الملتزمين بيقولوا ان هم ملتزمين، لكن في الحقيقه هم ما بيلتزموش بالحاجات ديت. وهي اشهر مظاهر الخلل في اخلاق من يدعون ان هم ملتزمين. اول حاجه من مظاهر الخلل عدم قبول الحق. ان الاخ التزم وبقى له مده وبيحفظ قران وبتاع، وبعد كده يبتدي بقى خلاص مع وسط اخوه بقى، فعادي بينصحوه بقى وينكروا عليه، او ممكن مش يعني انكر عليه اخوه ماشي اسهل شويه، لكن ممكن واحد من الناس العاديه ينكر عليه يقول له عيب عليك يا عم الشيخ تعمل كده، هو عنده حق فعلا. فيبتدي تطلع عليه بقى الايه الامراض القديمه بقى، ازاي تكلمني كده؟ ويبتدي بقى يعني هو في الاول كان يعني لما بيجي على نفسه قوي بيضحك كده جزاك الله خيرا، بس هو من جواه ايه بيغلي. ده احسن واحد يعني اللي هو بيقول ايه جزاك الله خيرا شكرا، هو جوه ايه عايز يمسكه ويعوره، انت ازاي تتكلم معايا كده يعني. فالامراض القديمه موجوده، ده لو هو ما ردش عليه قال له انت مين، انت بتركعهاش اصلا تتكلم ليه اصلا، انت انا الشيخ يا ابني، واخد بالك؟ في ناس جو كده، هو اصلا بيحتقر، هو شايف اصلا انت ما ينفعش تنصحني، واخد بالك؟ او في بقى واحد تاني جميل هو اتنصح فعمل جزاك الله خيرا، وبعد كده يقعد يتربص باللي نصحه دوت بقى لغايه ما يطلع له ايه عيب، وبعد كده يروح يخش بقى ايه النصح الامين، على فكره يا شيخ انت بتعمل حاجات، هو بينتقم لنفسه في الحقيقه، ما كانش بينصح ولا حاجه، هو بينتقم لنفسه، لان هو طالما هو طلع لي عيب طب انا هطلع له عيب وهنصحه في الله بقى. في الله مين؟ انت بتنصح في سبيل الهوى، في سبيل الشيطان. فلا انت قبلت النصيحه في الحقيقه ولا احسنت النصيحه. ينبغي الامراض دي ان هي ايه تتعالج، ما تغترش بالتزامك. لو جالك اي حد نصحك مهما كنت قديم، مهما كنت ملتزم، مهما كنت اقبل منه، حتى لو اديها لك دبش خليك انت كويس، خدها وخلاص زي ما تيجي، هو اديها لك دبش خدها انت كويس تمام. في نفس الوقت العكس ما ينفعش، انت تدي النصيحه دبش، انت تديها احسن باحسن وسيله، حتى لو الناس ردوا عليك وحش، والعكس لو الناس نصحوك وحش اقبل حتى لو نصحوك وحش، دي مشكلتهم هم، لكن انت تقبل على اي وضع تمام. والا فقبول الحق هذه من علامات الادب. ابن مسعود يقول من جاءك بالحق فاقبل منه وان كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وان كان حبيبا قريبا. فبعض الناس ممكن يقبل النصيحه من حبيبه بس، الاخوه اللي معايا بس، لكن حد تاني لا، من الناس اللي تبعي بس، حد تاني لا. فلا يقبل النصيحة من البعيد البغيض، ويقبل النصيحة من القريب. وربنا جل شأنه لما قالت المرأة الكافرة، وكانت كافرة وقتئذ، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. كلام صح، ربنا أقر الكلام رغم بتقوله كافرة وكانت بغيضة في ذلك الوقت، هي أسلمت في الآخر مش كده؟ مرة الحجاج خطف في الناس، وكان مين قاعد؟ الحسن البصري طبعا، وما كانش حد ما يقدرش يحضر خطبه الحجاج يعني، فكانوا مضطرين كلهم يحضروها يعني. فالمهم الحجاج بقى ايه بيقول اللي فيه النصيب بقى ليهم. فالمهم في وسط كلامه قال ان الله امرنا بطلب الاخره وكفانا مؤنة الدنيا فليته كفانا مؤنة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا. جامدة جدا، حلوة جدا، صح؟ تاني، إن الله أمرنا بطلب الآخرة وكفانا إيه؟ مؤنة الدنيا. يقول يا ليته كفانا مؤنة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا. فأعجبت الحسن جدا فقال خذوها من فاسق، الحكمة ضالة المؤمن. يقول يعني لا يمنعكم فسق الحجاج أن تأخذوا منه هذه النصيحة، هي نصيحة بديعة وإن كانت من فسق، سبحان الله. فكانوا منصفين يعني يقبلون الإيه؟ يقبلون النصح. حقيقة إن عدم قبول النصح فضلا عن عدم الرغبة في الرجوع إلى الحق دي بتدل على أمراض تانية، هتقول إن في كبر. طالما بص الكبر دي الكلمة دي تسمعها اعرف أنت مع السلامة خلاص، لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. من علامات الكبر أن يقال لك اتق الله فترد فتقول اتق الله أنت، وده بيحصل كثير جدا. اتقي الله يا عم، يا عم اتقي ربنا أنت الأول، خلصت كده. دي من أشد علامات الكبر، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام والكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رفض قبول الحق، وغمط الناس احتقار الناس. فعدم قبول النصيحة يدل على الاثنين مع بعض، أنك رديت الحق وأنك أنت بتحتقر اللي قدامك، إن أنت شايفه مش مؤهل أنك أنت تكلمني، أنت مين علشان تكلمني. انظر إلى عمر وهو خليفة المسلمين واقف على المنبر، خليفة المسلمين يعني بيحكم نص الكرة الأرضية، واقف على المنبر بيحث الناس إن هم يعني يقللوا في المهور، وأوشك إن هو يعني يفرض عليهم الموضوع دوت. فقامت امرأة لا تعرف، لا يؤبه لها، فقالت يا أمير المؤمنين أليس قد قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فنزل عمر من على المنبر وألغى كل كلامه وقال امرأة أفقه من عمر، وعاد رضي الله عنه في كل ما قال. رغم أن عمر كان ممكن يجد مبررات شرعية لكلامه، كان ممكن يقول ده الكلام ده أيام ما كان كذا، دلوقتي الوضع اختلف وفي اجتهادات والمصلحة المرسلة، وكان ممكن يلاقي له رد. لكن لما كلمته بالقرآن عمر كان وقاف عند كتاب الله، كان يخاف جدا إذا ذكر بآية، فلغى كل اجتهاده خوفا من الآية ديت. فقال امرأة أفقه من عمر، وفي رواية قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، وأصابت امرأة. وتتكلم في مين؟ مش واحد ملتزم، ده خليفة المسلمين يعني حاكم نصف الكرة الأرضية في ذلك الوقت، وهو من هو عمر المبشر بالجنة يعني معاه صك صك، انت ملتزم بجد بقى بجد بجد يعني. والمرأة دي مين؟ تمين أصلا، محدش عارف اسمها، بترد عليه وعلى المنبر كمان. لكن لم يمنعه هذه الطريقة في الرد ان هو يقبل ليه؟ يقبل النصيحة. لذلك قال الفضيل بن عياض عن التواضع، قال أن تخضع للحق وتنقاد لمن له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس، لزمك أن تقبل منه، لزمك أن تقبل منه. من الأخلاق الرذيلة أيضا قلة الإنصاف، إن إحنا بعد الالتزام بيبتدي فيه هوى برضو، زي ما أنت زمان كده كنت إيه أهلاوي بقى وزملكاوي وكلام ده، مش زمان هو لسه في إخوة لغاية دلوقتي كده ما شاء الله، وابتدي بقى ما فيش إنصاف بقى، فهم أهلاوية كلهم صح وزملكاوية كلهم، بلاش الكلمة الوحشة اللي بيقولوها دي دايما. بعد التزام بقى في حتة كده برضه بقى في اللي مني واللي مش مني، اللي مني عليهم عسل وسكر، اللي مش مني عليهم زفت وأطران. عدم الإنصاف في التعامل مع أي شخص يخالفك، سواء مخالف في المنهج، مخالف في العقيدة، مخالف في اللي في الجماعة، يبتدي عدم الإنصاف، وهذه من الأخلاق الرذيلة. لم يكن هذا حال السلف أبدا، رغم أنهم كانوا ممكن ليهم يتعصبوا للحق، لكن كان المخالف إذا أصاب ينصفوه على طول، مفيش كلام. كان الإمام أحمد لي رفيق في الطلب هو إسحاق بن راهويه، وكان أحمد وإسحاق بيختلفوا كتير قوي، اختلفوا كتير في الفقه، هو يقول اليمين وده يقول شمال عادي، وكان يحصل بينهم مناظرات كتير وكلام كتير. لكن أحمد لما سئل عن إسحاق قالوا له إيه رأيك في إسحاق، قال ما عبر الجسر إلى خراسان، وكان من خراسان يعني، فبيقول ما عبر أحد الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، يعني ما فيش حد شفته في حياتي من خراسان زي إسحاق ده. قال وإن كان يخالفنا فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، إيه مشكلة يعني بيخالفنا، بس الصراحة شفتش أحسن منه. مرة تلاميذه دخلوا عليه فقال لهم اتأخرتوا علي ليه؟ فقال كنا في مجلس أبي كريب. فقال اكتبوا عن أبي كريب إنه شيخ صالح. فقالوا يا إمام إنه يسبك. قال أعرف، وما حيلتي؟ شيخ صالح ابتلي بي، يعني ربنا ابتلاني إن أنا عايش في زمانه، إن أحمد كان أعلم منه يعني، ففي غيرة بين الأقران تعرفين وحسد وكده، اتنين علماء بقى زي بعض واخد بالك، فممكن يحصل حسد غيرة، فيقول لهم لا ده ما بيفهمش حاجة، ده مش عارف إيه كده، يعني قد يكون زلة. فعادي يعني، هو بيقول لهم ده رأي، هو أصلا قبل ما يتكلم يعني هو عارف أصلا بيشتموا، هم اللي بيسخنوه يعني. فهو بيقول لهم اكتبوا عنه خلاص، وسكت. قالوا على فكره بيشتمك بقى، ما في برضه اخلاق صعبه شويه يعني، ما هو الملتزم، ما دي برضه من الحاجات اللي تزعلك يعني. طب ما الراجل سكت يعني خلاص عدوها بقى. قالوا على فكره بيشتمك. طب عايز ايه يعني؟ عايز نغتابه؟ طب مش هغتابه. عايز نقع فيه وتتلذذوا انتوا بسماع الغيبه في العلماء؟ والله ما اعملها ابدا. قال ما حيلتي؟ اعمل له ايه؟ شيخ صالح ابتلي بيه، يعني هو بيقول ان انا البلاء بالنسبه له، مش هو ايه؟ سبحان الله، عجيب يا اخي الامام احمد ده، كل مواقفه مش طبيعيه. الاخلاق العجيبه ايضا بعد الالتزام ان احنا نبتدي نعير بعض، التعيير ان انت زمان قبل الالتزام كنت ايه، اي حد بتمسك عليه حاجه من اصحابك بتحفل عليه، يلا بينا الليله على فلان يا جماعه، ويبتدي بقى ايه، يبتدي الناس تزيد بقى على فلان ده. بعد الالتزام برضو عندك الايه، الحته ديت موجوده لسه، بس في سبيل الله بقى، نصيحه بس في ثوب تعيير. كل ما اشوفه يا تعالى بتاع البنات، تعالى حبيبي، شتتيه ربنا بقى قدام الناس، بنصحه والله شيخ خلاص مشكله، مش عايز يبطل الكلام مع البنت دي. ايه يا عم، ايه صليت الفجر فين امبارح عم الشيخ؟ يا اخي اتقي ربنا، يستر الاخ شويه، ما كانش حد عارف انه ما صلاش الفجر يعني، انت ما يدريك هو صلى فين. في ناس كده ملتزمين كده، يمسك الاخ هيغسله، هو خلاص هو افترض ان هو طالما اخ يبقى معصوم، فاي غلطه يعملها لازم ايه، نعمل حفله عليه. طب وبعدين هيحصل الاتي، ان هو يروح حالق لك دقنه ويقول لك خلاص هي دي اللي كانت مسببه لك المشكله، خلاص عاملني زي الناس يا اخي، عاملني زي العوام يا اخي، انت ليه بتعمل فيها كده؟ ده انت اللي بيسب الدين بتعامله كويس وبتترفق بيه في الكلام، هو انا عشان التزمت بقت بتشتد عليا كده؟ يا اخي الحق عليا اني التزمت، مش عايز التزم، ادي دقني اهي، ويرجع شخص عادي بسبب ان احنا كل شويه نعيره. هو مجرد ما ربى لحيته بقى معصوم، هو ايه اللي اتغير؟ شويه شعر بس، هو زي ما هو، بغي الرفق، وده من الجهل اللي بيحصل في التعامل. الاخوات كذلك، مجرد ما الاخت تلبس النقاب بتتعامل معامله صعبه جدا، يتعاملوا معاها كانها خلاص من الصحابيات، ما ينفعش ان هي تقول كلمه، ما ينفعش تكون بتتفرج على التلفزيون، ما ينفعش تعملي كذا، ويبتدي الضغط الشديد عليها وهي لسه ملتزمه دلوقتي. هي كل اللي غيرته في لبسها بس، هي محتاجه دعوه، محتاجه رفق، محتاجه لين. يعني لو واحده مش منقبه كنت تعاملتوا معاها برفق ولين، مع المنقبه بيشدوا جامد جدا، خلاص تروح قال عن النقاب بقى، تريح نفسها، عاملوني كويس، وتخلي بقى يطلع الناس يقول لك انا عمري ما، لا لما التزم الاول ابقى ربي دقني، ما هو بسبب كده، ان هو شايف ان اول ما بيتربى ده انه بيتحط عليه على طول، ويبتدي يعير بحاجات ما بيتعيرش بيها غيره. يا اخي اعتبرني عادي، فدي مشكله، التعيير دوت، التعيير. الفضيل بن عياض يقول المسلم يستر وينصح، والمنافق يهتك ويعير. المؤمن يستر وينصح في السر، المنافق يهتك ويعير. يحيى بن معين يقول ما رأيت على رجل قد خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره. يعني بقولك عليه كلام أحسن من اللي هو فيه بكتير عشان أستر عليه. وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه قط، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل مني ذلك وإلا تركته. لو اتكلمت عليه، لو قبل مني خلاص، ما قبلش مني خلاص، ما مش باجي معاه يعني، ما بعملش أي مشكلة. من مشاكل الأخلاق أيضا قلة الرفق في التعامل مع الناس، يكون في شدة شوية في التعامل مع الناس، خاصة في قضية الإنكار، ترك الرفق. النبي عليه الصلاة والسلام جاله رجل قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فهم به الصحابة، هيمسكوه بقى، هيطلع بقى مش هيفكر في الزنا ده تاني أبدا، خلاص هينسى اليوم اللي جه فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، بس يعني بس هينسى الدين كله بقى. بس النبي رايحين فين؟ واحدة واحدة، تعالى يا ابني أترضاه لأمك أترضاه لأختك، لغاية ما إيه الولد هدي خالص يا عيني بقى مية مية وعلى الصراط المستقيم. والراجل اللي بال في المسجد نفس الكلام، لو قاعد بال في المسجد دلوقتي خلاص بقى على طول بقى عمليات بقى وبتاع، الموضوع يكبر معاه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام واحدة واحدة قال إن المساجد لا تصلح لهذا، والموضوع انتهي. الراجل دخل في الصلاة ما يعرفش، كان الأول الصلاة يجوز فيها الكلام في أول الإسلام، بعد كده ما بقاش ينفع يجوز فيها الكلام. فدخل الراجل الصلاة فواحد عطس فقال له يرحمك الله، عادي كان في الصلاة كده عادي. فبيقول فنظر إلي القوم كله بقى إيه؟ بصوا له كده فاهم؟ فقال يا ويلتي ماذا فعلت؟ وأنا عملت يا إخوانا غلط. واتكلم برضه يعني دي مشكلة. أنا برضه اتكلم. فبيقول بصوا لي تاني جامد. طب هعمل ايه؟ فبيقول بعد الصلاة فهموا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له والله الصلاة حصل فيها كده كده كده، ربنا يبارك فيك خلصت. فقال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، بل قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بس، هو ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب عليه الصلاة والسلام. صلة بن أشيم مر عليه رجل مسبل يعني مدلدل هدومه وكده بتاع، فكان معاه ناس فهموا به برضه، هينكروا عليه جامد، هيبتدي ايه تعالى انت ايه اللي انت لابسه دوت، وازاي تلبس كده انت ما عندكش دين وبتاع وتي ربنا، هيخش بقى جامد فيه. فقال سيبوني سيبوني عليه، دعوني انا اكفيكم. ثم دخل عليه قال يا ابن اخي ان لي اليك حاجه، محتاج منك بس خدمه. شوف الكلام. فقال ما حاجتك يا عمي؟ العنايه ليك. قال له معلش عايز منك حاجه تعملها لي. قال له عنايه ليك، والله انت راجل محترم وذوق. قال احب ان ترفع ازارك. فقال نعم لك هذا، والله إنها لكرامة، هذا أمر كريم، أنت تدعوني إلى أمر كريم، ليه ما عملوش؟ فرفع إزاره. فقال لأصحابي لو أخذتموه بشدة لقال لا كرامة ولا سبكم ولا شتمكم. الصراع الدائم بين الأخ وبين سواء المشروع. طب في الكاسيت خليك في حالك عم الشيخ، بقول لك إيه، طب في الكاسيت أحسن لك. يروح السواق بقى يضطر يقول لي بقول لك ايه انا اسمي كرولوس، طب تعالى لك كرولوس الموضوع ايه؟ كان لله في الاول. قلب بقى عيني، خلى الراجل دعا ان هو مسيح عشان يخلص من الاخ. طب يعمل ايه طيب فيك تاني؟ راح الاخ بقى اتقلبت ايه ده بقت نفسيه بقى، بقت حاجه شخصيه، مبقاش يتعامل لله خلاص. الشيطان دخل بقى الرفق، اتكلم بالراحة، والله ما قبلش منك خلاص، ليس عليك هداهم، إن شاء الله ما طفاه. تقول له كلمة طيبة وتدعي له بتاع، تقول له جزاك الله خير، في تدي له حاجة يشغلها تانية، تنصحه كده برفق، تقرب منه، ما تقعدش بتجيبوش من آخر المشروع، سمعت الشارع كله عشان، ما أكيد مش هيقبل منك. اصبر شوية وأنت نازل انصحه كلمة في ودنه كده وخلاص، يعني مش لازم سياح يعني. الموضوع محتاج فقه يا جماعة، نتعامل مع الناس بالرفق ده، يعني موضوع ذو شجون يعني. من الأخلاق السيئة أيضا الإفراط في المزاح. قبل الالتزام كالأخ ما شاء الله إيه فكاهة المجلس، يقعد مع أصحابه يموتوا على نفسهم من الضحك. بعد الالتزام برضه هو نفس الإيه نفس المشكلة، هو فكاهة المجلس برضه طول الوقت هزار، وهزار بقى تقيل يعني، مع ضحك شديد، كثرة الضحك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب. المقصود بالضحك اللي هو بصوت يعني، وإلا ففي فرق بين التبسم والضحك. النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي إلا متبسما، لكن ما كانش يضحك بصوت. في واحد كده يضحك تحس إنك طرزان، مش يعني إيه بتتعامل مع شيتا يعني، مش عادي يعني. إيه ايه ده شويه فاضي شويه هيتدحرج على الارض من الضحك، هيتقلب على ظهره. لا مش كده، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك مثلا الصحابي لما يوصف يقول ايه، فضحك النبي حتى بدت نواجذه. يا ده ضحك جامد جدا، اللي هو ضحك لغايه ما اسنانه اللي بعد الانياب دي بانت كمان. يعني اذا عاده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم تبسم هادئ، يعني يوم ما يعني الموضوع فعلا بيضحك يعني يضحك يروح فارد ايه، فارد نفسه كده شويه، لكن ما كان يكهكه صلى الله عليه وسلم بالطريقه اللي تذهب المروءه ديت. يعني دي حاجه، ان كثره الضحك يعني تنافي الايه، يعني مفترض الملتزم لا يكثر من هذا النوع من الضحك. الحاجه الثانيه اللي هي المشكله اللي هو نوع الهزار بقى نفسه، نوع الهزار نفسه. يعني في كارثه في الهزار بتاع الملتزمين بالذات. ايه هو؟ الاخ قبل الالتزام كان ايه هو الحاجات اللي في دماغه؟ شويه افلام على شويه مسلسلات على شويه اغاني، فيوم ما بيضرب افيهات ايه؟ بيجيب حته من فيلم، حته من اغنيه، حته من هنا، يعني بيضحك الناس وخلاص. لكن بعد الالتزام ايه اللي في دماغه دلوقتي؟ عقيده على توحيد، على ايات، على احاديث، على صحابه، على رسل. مشكله لما بيجي يهزر ممكن يروح مهزر بالحاجات ديت، يهزر يروح اي الايه في الهزار كده عادي، يهزر يروح حته من حديث، يهزر يروح جايب اسم صحابي في النص. انا عندي تهزر الهزار القديم احسن من الهزار دوت. الهزار القديم كبيره كان من الكبائر، الهزار الجديد دوت كفر بالله جل وعلا. يبقى الاخ ملتزم وبيكفر قدامك مش مصدق، ازاي واحد ملتزم تجرأت انك تقول ايه وانت بتهزر؟ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. الاخ لما يبقى دماغه خلاص طلعت الافلام والمسلسلات وتحط مكانها علم يبقى هزاره خطر جدا. لما تهزر اياك تستعمل ايه، حديث، رسل، صحابه، حكم فقهي، حلال، حرام، اياك تيجي بالنقطه ديت، والا هزارك انفع للشيطان ده من هزارك القديم، هو يسعد بهزارك دوت اكتر من التاني. هزارك الجديد ده كفر، هزارك القديم كان معصيه بس. خطر جدا هزار الاخوه دوت. مواضيع صعبه الصراحه. ده انتوا مشاكلكم كتير قوي. من المشاكل المواعيد. مواعيد الاخوه. الله، كلمه بتديك انطباع سيء على طول. مواعيد الاخوه. دمار بقى. مواعيد. المثنى بن حارثة الشيباني يقول لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أخلف موعدا. قال تعالى عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إيه دي؟ دي أول صفة توصف بيها، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. أول حاجة اتقالت عن إسماعيل إيه؟ كان صادق الوعد. عايز ملتزم بجد لازم تكون صادق الوعد. صدق الوعد ده في حاجات كتير، في المواعيد بقى، مواعيد الاوقات. ذلك من الحاجات يعني الخلل، ان وصل الحال ان احنا دلوقتي يقول لك ايه مواعيد ايه الكلام، انا عايز مواعيد انجليزي، معاد انجليزي. لا خلاص ينسب دقه المواعيد الى الانجليز، هم بيلتزموا فعلا بالمواعيد، ده شيء طيب. وصار المواعيد المسلمين خلاص ما بقتش تعتبر اصلا. ليه وصلنا للحال ده؟ احنا اللي عملنا نفسنا كده. بقاش المسلم، انا عايز الكافر يقول لك عايز مواعيد مسلمين، مواعيد مسلمين، مواعيد ملتزمين، مش عايز مواعيد كفار. بقى المثل عندنا بيتضرب بالايه؟ بالعكس. الاخ يستلف الكتاب ما بيرجعوش. الاخ بياخد بيبقى مديون للناس ومعاه ويسدد في وقتها ويتقاعس ويكسل وما يروحش، ولما يساله على الفلوس حد يالهم ويعذبهم على ما يديهم الفلوس. فضلا عن المواعيد بقى اللي هي مواعيد مهمه، ميعاد في درس، ميعاد في في, في في في حاجه ناس مستنياك، في حاجه هتقضى، تتخلف او تتاخر، تؤدي الى افساد اعمال كتير بسبب الايه؟ اشكاليه المواعيد ديت. هذه مصيبه من مصائب الايه؟ من مصائب الزمان. من الخلل ايضا في الاخلاق ان بعد الالتزام الاخ يبتدي يحب المدح والثناء زي زمان. كان يحب دايما الناس يقولوا عليه، والبنات يتكلموا عليه والولاد يتكلموا عليه، يحب هو يبقى ايه مصيد كده في الشله دايما. بعد الالتزام هو بيحب كده برضه، بيحب الصيت. صارت كل اعماله ليس لها قيمه، انه انما يبتغي بها رؤيه الناس. يحب قوي الناس تتكلم عليه، يحب يتقال عليه شيخ، تحب يتقال عليه كذا، يحب حتى ينسب له ما ليس فيه. يعني الناس تفتكره مثلا قوام وهو مش قوام، ناس تفتكره صوام وهو مش صوام ولا حاجه. هو بيستأنس بالحاجات ديت. كان رجل من السلف اذا مدح كان يغضب وكان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون. وكان احدهم يثني على الامام احمد فقال له انكم لن تزالوا بالمرء حتى تهلكوه، لن تزالوا بالمرء حتى تهلكوه، يعني ارحمونا، يعني ما ينفعش كل المديح ده كفايه. فكان السلف يكرهون المديح ولا يطلبون الثناء ولا يحبون الثناء، تمام. لذلك الفضيل بن عياض يصف حال القوم يقولون، بيقول كانوا لا يحبون المديح والثناء ولا يحبون ان يذكروا بين الناس، وما يضرهم الا يذكروا بالمدح بين الناس اذا كانوا عند الله من الممدوحين. فمن احب ان يذكر لم يذكر، ومن احب الا يذكر ذكر. كلام عالي قوي. يقول وما ضرهم الا يكونوا بين الناس من الممدوحين، يكفيهم انهم عند الله من الممدوحين. فمن احب منهم ان يذكر لم يذكر، يعني ربنا بيموت ذكره. ومن احب منهم الا يذكر ذكر، ربنا بيبقي ذكره. زي اويس القرني كده اختفى، محدش بيعرف سكته ابدا، زئبقي زئبقي، رغم ذلك بقيت سيرته العطر الى يومنا هذا. كتير بقى من اللي بيحبوا الثناء موت الله سبحانه وتعالى ذكرهم. من اخطر الاخلاق السيئه، خد بالك الاخلاق السيئه ما بتبانش خالص عند حاله الرضا. انسى، ما تحكمش على واحد وهو راضي، انما تحكم عليه عند الايه؟ عند الغضب. ذلك كان بعض السلف اذا اراد ان يعرف فلان ده ينفع يصاحبه ولا لا كان يغضبه، فاذا انصفه صاحبه، تمام. لو بقى كويس هو بيغضب، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ايه؟ واسالك كلمه الحق فين؟ في الغضب والرضا، في الغضب والرضا، لان اصعب كلمه حق تقولها في الايه؟ في الغضب وليس في الرضا، تمام. فالاخلاق الحقيقيه انما تظهر عند الغضب وليس عند الرضا. عمر بن عبد العزيز كان خليفة المسلمين، في واحد شتمه هو خليفة المسلمين وممكن يحرقه في مكانه، ولو الخليفة انتقم هينتقم أكتر من ليه؟ من اللي حصل فيه طبعا. فرد على الرجل قال أردت أن تستفزني بعز السلطان، أردت أن تستفزني بعز السلطان لتنال مني يوم القيامة أكثر مما أنال منك؟ اذهب رحمك الله، أنا مش هرد عليك. الإمام الشعبي سبه رجل، الإمام الشعبي سبه رجل فقال اللهم إن كنت صادقا غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. خلص الموضوع، خلص الموضوع. أنت بقى واحد شتمك هتعمل إيه؟ هتعمل الواجب، هتعمل الواجب، هتروح ردد عليه. هيقول لك ايه يا شيخ، شيخ وبتشتم؟ اقول له شيخ مين؟ ولا دي فوتوشوب على فكره، احلقها لك انا دلوقتي. شيخ مين؟ انا مش شيخ. في ناس ايه تتحول كده ويبتدي بقى ايه حاجات بقى مش كويسه، اصوات بقى من مكان غريبه تطلع، وبعد كده بقى تييت تريبت تييت تربت تربت تييت، تمام. وبعد كده صاحبنا الحمد لله يطلع منتصر تماما من هذه المعركة، لم يبقى من ديني إلا اللحية، هي دي اللي فاضلة في دينه لغاية دلوقتي، كل حاجة راحت في هذه المعركة الكلامية. بعد كده يروح يلحق صلاة المغرب في الجماعة في الصف الأول تكبيرة إحرام، يطلع البيت يقعد على الفيسبوك بوست الشقاوة فينا بس ربنا اللي هادينا. يا واد يا مؤمن والله ما يصحش كده يعني. في ناس كده. عمر بن زر سبه رجل، بس هو سمع يعني، سمع وصل له ان فلان بيشتمك يعني، فقابله في الشارع. تخيل بقى يعمل فيه ايه؟ لا ما ادالوش على الحضره بس وبتاع، سلم عليه قال يا فلان اتق الله فينا واجعل للصلح موضعا، يعني لما تشتمني ما تتكاش قوي يعني، عشان لما اجي اصالحك الاقي ايه؟ الاقي نفسي طيبه ان انا اصالحك يعني. قال اتق الله فينا واجعل للصلح موضعا، يعني ما تتكاش قوي، اشتم بس ايه؟ يعني مش قوي يعني، عشان لما تيجي تقول لي اتاسف اقبل يعني. فانني لن اكافئ من عصى الله فيا بافضل من ان اطيع الله فيه. اخلع بقى. واحد تاني من السلف، واحد شتمه فارسل اليه هديه، كتب عليها سمعنا انك اهديت اليك حسناتك، اهديت الينا حسناتك، شكرا. حلو كده، دمره نفسيا. فالايه؟ الاخلاق انما تظهر عند الايه؟ عند الغضب، مش كده؟ اخر حاجه سريعا المعاملات الماديه، وده بقى موضوع ذو شجون وطول شرحه. لكن بقى المعاملات الماديه سيئه جدا بين الايه؟ بين الملتزمين. تجد اغلب يقول لك ايه لما تيجي تعمل شركه ما تصح، ابعد عن الاخوه، ابعد عن الاخوه. ليه؟ لا لا لا لا، هيقول لك بقى التمس لي عذر ومش التمس لي عذر والحق هيخش حلال بقى، مش هتخلص معاهم، مش هتخلص معاهم، ابعد عن الاخوه، ما يلتزموش ابدا. ليه كده؟ ليه السمعه كده؟ ليه كده؟ اكبر ايه في القران في معامله، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اكبر ايه في القران فيها عناية غير عادية. ازاي المعاملة دي مش من الدين يعني؟ من أهم الأشياء في الدين هذه القضايا الإيه؟ قضايا المعاملات. فاللا مبالاة في استعمال أموال الناس، واللا مبالاة في التجارة بأموال الناس، واللا مبالاة في مراعاة مصالح الناس عند الشراكة وعند البيع عند الشراء، هذا من أخطر الأشياء. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال رجل لعمر زكى شخصا، فقال هل تعرفه؟ قال نعم. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. فلان ملتزم، مين قال لك انه ملتزم؟ تجرت معاه؟ تعاملت معاه بالفلوس؟ يبقى انت ما تقدرش تقول الملتزم ولا مش ملتزم الا لما تعامله بالايه؟ بالفلوس. خلاص يعني حاولت كده اجمع شتات الموضوع ده، لانه موضوع صعب جدا. عندنا امراض ضخمه جدا يا اخواني في الالتزام بعد كل ده، وبتقول ان احنا ملتزمين. لا، ده لسه بدري. طالما احنا قلنا اساس الخلق ده اساس في الطريق الى الله، ما ناخده صح ونسلكه صح ونلتزم به صح. اخيرا، اهم نوعين من الناس تطلع فيهم حسن الخلق كله، اتنين: زوجتك وابوك وامك. دول اهم اتنين صنفين من الناس، لان الاخوه حتى في التطبيق اللي بيطبق بيركز قوي على كل الناس ويبتدي يهمل الاثنين دول. الزوجه خيركم، خيركم ليه؟ لاهلي. والاب والام ما تنساش الايه؟ ما تنساش النصيحه ديت. عايز تتاجر مع ربنا بحسن الخلق، ركز على الاثنين دول الاول، وبعد كده ايه؟ طلع الباقي ليه؟ للناس. وده في الغالب هيكون موضوع المره القادمه، ازاي اتعامل مع اهلي بعد الالتزام. دي مشكله كبيره عند الناس، ازاي اتعامل مع اهلي حتى لو هم رافضين التزامي، اتعامل معاهم ازاي؟ خلينا ايه المره القادمه نتكلم فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.